أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى بني إسرائيل لتسكنن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبدلوا ما علوا تتبديلا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا I don't know. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ

ربكم أعلم بما فيه إن

ربك يرزق الرزق لمن يشاء ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا ولا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس إن العهد كان مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملوماً أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا وإذا سوى النبي إذا رب الأزواج حديثا فلما نبأت به وأظهره فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا وَيَجِدُ الْوَقْتَ